وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد لكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفلكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل الكتاب لا نرجعكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما يد عورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة ثلاثها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وكانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم خيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أجعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخواني فهلما إلينا ولا يأتون بس إلا قليلا شحتنا عليكم. فإذا جاء خوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يبصر عليهم من الموت. فإذا ذاب القوة تلقوكم بأرسلة حداد نشعاد مع الخير أولئك المؤمنون فأحمد الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإياك أحزاب يودوا لو أنهم بادون في أعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والمرى المؤمن والأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما أبدلوا تبديلا. يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بالغيظ مما نالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وعسى الذين ظاهروا من الكتاب صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ووفكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا فطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومسحكن وسبحكن سرحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.